بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع النصيحة، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله قال: فإذا عرفت. قال رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهذا المعنى قد ذكرناه في درس قد مضى، وقد أشرنا إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث مشهور، وفيه أن كفار قريش جاءوا إلى أبي طالب يشتكون من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا له أن محمدا عليه الصلاة والسلام يشتم آلهتهم ويسفه أحلامهم ويفعل. فنادى أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا ابن أخي، إن قومك يشكونك ويزعمون أنك تفعل وتفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أريد منهم كلمة يقولونها، لو قالوها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. فقال له: وما هي؟ فإذا بكفار قريش يقولون: نعم وأبيك عشرة، نعم وأبيك عشرة، يعني سنقول لك عشر كلمات، ماذا تريد؟ فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وهم ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن كفار قريش عرفوا حقيقة هذه الكلمة، وعرفوا أنهم لو وحدوا الله سبحانه وتعالى فيجب أن ينبذوا جميع الآلهات والأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذلك: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. هنا رحمه الله يريد أن يبين أن الخطأ حاصل وواقع في تفسير هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. فتجد بعضهم لا يعرف حقيقة هذه الكلمة، بل لا يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتجده يفسرها بأنها الحاكمية، أي أن الحاكمية هي لله عز وجل، فيقول: لا حاكمية إلا لله، كما يفعل ذلك أهل التصوف وجماعة التبليغ الذين هم في الحقيقة صوفية، وكذلك كبار الإخوان المسلمين كسيد قطب وأمثاله. فقد ذكر سيد قطب في كتبه أن لا إله إلا الله لم تكن محل خلاف بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أي قضية الألوهية، بل صرح في كتابه ظلال القرآن أو في ظلال القرآن صرح في كتابه كذلك العدالة الاجتماعية أن لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، هكذا قال. وفي كتابه التفسير في ظلال القرآن قال قضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات. وأيضا في موضع آخر من كتابه التفسير في ظلال القرآن ذكر مثل هذا الكلام، قال: ما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام، ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت على ألوهية الله سبحانه للكون. فهو يرى أن المعركة في الربوبية وليست في الألوهية، وهذا من أبطل الباطل. إذن كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب ليس كلاما لا دليل عليه، أو أنه مجرد دعوة ادعاها رحمه الله، بل هو وجد هذا في زمنه من الأدعياء والجهلة والسفهاء وأصحاب المصالح لا يعرفون العلم، فكانوا يحاربون دعوته، دعوة التوحيد، وكانوا يظنون أنهم هم الحذاق، ويظنون أنهم هم الذين يعرفون المعاني، ولكن حقيقة أمرهم أنهم حتى هذه الكلمة العظيمة لا يحسنون تفسيرها ولا يعرفون معناها، بدليل أن الحاذق منهم يفسرها بقوله: لا يخلق، لا يرزق، لا يدبر إلا الله. وسيد قطب هو من رؤوس الحذاق عند الإخوان المسلمين، تجد الإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم من الفكريين والصحويين يمجدونه ويرون أنه صاحب عقلية جبارة، وأنه لا نظير له في العلم والفكر، كما قال سلمان العودة في مادة صوتية له، قال سيد قطب: سيد قطب إمام في العلم، إمام في الدعوة، إمام في الهدى، إمام في الفكر، هكذا قال فضل الله فاه. فإذا بهم يمجدون هؤلاء الذين لا يحسنون أن يعرفوا كلمة التوحيد ولا يعرفون معناها، وهذا من الدمار الذي وجد في كتب سيد قطب. ولكن مع ذلك تجد سيدا عند الإخوان ما زال سيدا، لا يضره مع ما يجنيه شيء، فتجدهم يعادون أهل السنة وينتقدون أهل السنة بالباطل، ويمجدون سيدا وأمثاله من الإخوان وهم قد قالوا هذا الكلام الباطل. فلماذا لا يقولون كلمة الحق في سيد وفي أمثاله؟ وممن أيضا ادعى هذه الدعوة عبد الله عزام، وهو من كبار الإخوان المسلمين، ألف كتابا سماه عملاق الفكر الإسلامي، الشهيد سيد قطب. وفي هذا الكتاب قال إن سيدا، يعني سيد قطب، قد وضح المعاني التي غابت عن الأذهان. ما هي هذه المعاني؟ معاني العبودية ومعاني الألوهية ومصطلحات الطاغوت والجاهلية والحاكمية والولاء والبراء والتوحيد والتوكل، وكل هذا من الباطل والكذب. فإن سيد قطب لم يحسن أن يعرف كلمة التوحيد، إنما عرفها بالربوبية، وهذا في كتبه وما سطره قلمه. ولا شك أن سبب هذا التعريف الباطل لكلمة التوحيد أن الغيرة ماتت في قلوبهم، فتجدهم يحاربون السلفيين أهل السنة إذا وجدوا أن السلفيين يحاربون الشرك ويحاربون القبور، فيقولون لهم: أنتم تحاربون شرك القبور ونحن نحارب شرك القصور، فيتوجهون إلى الحكام فيكفرونهم ويقولون: هذا هو التوحيد، توحيد الحاكمية. فسيد قطب هذا مثال لما عنده من البلاء، وإلا فبلاياه كثيرة قد لا تعد ولا تحصى، من ذلك طعنه في الصحابة، وكذلك ما يتعلق بموسى عليه السلام وكلامه السيء مع تكفيره للمجتمعات الإسلامية وتحريفه للصفات. على كل حال، هذا هو الذي قصده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأكد ذلك عندما قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه، لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. يعني إذا كان أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كل هؤلاء يعرفون معنى لا إله إلا الله فامتنعوا من قولها، فكيف برجل لا يحسن معنى هذه الكلمة ولا يعرفها؟ بل إن جهال الكفار أعلم منه بمعنى هذه الكلمة. ولهذا نجد أن الانحراف في هذا الباب انحراف عظيم، أعني الانحراف في التوحيد والوقوع في الشرك مع النصوص الكثيرة التي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من التحذير من الشرك، والتحذير كذلك من وسائله ومن سبله التي توصل إليه، إلا أنك تجد كثيرا لا يعرفون حقيقة التوحيد، وتجد أن الجهل والابتعاد عن دين الله والابتعاد عن الهدى ومنابع الرشاد جعل هؤلاء يتنكبون عن الطريق، طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فتجدهم قد رجعوا إلى الشرك والعياذ بالله، وإلى عبادة القبور، وإلى السجود والنذر والذبح لهذه القبور، فتتعلق قلوبهم بغير الله عز وجل. ولا شك أن هذا من أقبح ما يكون، لأنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء واقع لا ننكره، ولا يستطيع أحد أن ينكره. لو نظرت في بلاد المسلمين، بل في كثير من البلاد، ستجد أن الشرك منتشر، بل منتشر بأقبح الصور. القبور تعبد من دون الله ويذبح لها ويستغاث بها، ويأتون إلى الكهنة ويأتون إلى المشعوذين والعرافين، فيحصل الشرك في هذه الأمور كلها، حتى إنك ترى القبور وترى المشاهد صارت أكثر من بيوت الله وأكثر من المساجد، بل صارت بديلة. لا يأتون المساجد ويأتون القبور يتعبدون الله، يتعبدون عندها، ويظنون أن هذا المقبور يوصلهم إلى الله فيقربهم إلى الله زلفى، فيتعلقون بهذه القبور ويسألونها من دون الله، ويأتون بهذه الذبائح التي تذبح عند هذه القبور. فما الفرق بين هذه القبور وبين الأوثان والأصنام التي كانت تعبدها قريش ومشرك العرب؟ الجواب: لا فرق، إلا أن كفار قريش كانوا عند الشدائد يلجؤون إلى الله، وأما الذين يدعون الإسلام في هذه الأزمنة عند الشدائد وفي الرخاء يلجؤون إلى القبور ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى. فالأمر جد خطير، ليس بالسهل، مما يؤكد على طلبة العلم أن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يجتهدوا في بيان حقيقة التوحيد وفي التحذير من الشرك. فها أنتم ترون أن المشاهد والقبور أصبح الناس يزعمون أنها تتصرف في الكون، أي أعني المقبور، وأنه يدبر الشؤون، فزادوا إلى شرك الألوهية، شرك الربوبية، بل كانوا وما زالوا يعتقدون أن هذه القبور تشفي من دون الله عز وجل وتدفع البلاء، وأن الذي يريد نزول المطر يلجأ إلى هذه القبور، فهي التي تكون سببا في إنزال الغيث وتدفع الضر وتنزل الخير من السماء. هذا منتشر في بلاد الإسلام، لا ينكره إلا جاهل لا يعرف حقيقة الأمر وواقع الأمر. والله عز وجل اصطفى هذه البلاد، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، فتميزت عن باقي البلدان بمحاربة الشرك، فلا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله، ولا تجد كنيسة، ولا شيء من هذه الوسائل، فتجدها تحارب الشرك وتدعو إلى التوحيد، بل وتبني الجامعات وتطبع الكتب التي تنشر التوحيد، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد. ولا يعني ذلك أنهم قد صاروا كاملين كما يزعم البعض، فالكمال لله وحده لا شريك له، والنقص موجود، لكنهم يقبلون النصح ويفرحون به، وهذا النصح يكون من العلماء الناصحين الصادقين، كما أنهم أيضا لا يدعون الكمال، بل إن النقص موجود، وهذا النقص يعالج على أيدي علماء أهل السنة، ليس على أيدي الإخوان والقطبيين والسروريين الذين يريدون هذه الكراسي ويتسلطون على الناس، إنما دعوتهم دعوة السلطة والكراسي والرئاسة والملك، ليست دعوة التوحيد. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب كان من الأسباب التي قامت عليه هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، بلاد الحرمين، فقد تعاقد وتعاهد مع الأمير محمد بن سعود على نشر التوحيد، فكان الأمر كما حصل وكما اتفق عليه، فانتشرت السنة والتوحيد بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعظم أسباب ذلك الإخلاص لله وحده لا شريك له، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإمام المجدد كتبه تشهد له. قال بعد ذلك رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. إذن الحال الذي كان في زمنه أيضا هو موجود في زمننا، لهذا قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، يعني بحقيقة التوحيد وبحقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فذكر أنك لو عرفت هذه الأمور فإنك ستستفيد فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا شك أن هذه الآية العظيمة فيها فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان وأهل الإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قل، أي قل يا رسول الله، بفضل الله وبرحمته، وفضل الله ورحمته هو ما جاء من عند الله عز وجل من الهدى ودين الحق، الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، الإسلام، فبذلك فليفرحوا، يعني هذا الإسلام العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسلام العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة، هذا هو الذي دعاهم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أنزل عليه، فهذا خير لهم من الدنيا وملذاتها، بل ومن حطامها وما فيها من الزهرة الفانية. وقد يقول قائل: لماذا أمر الله عز وجل بالفرح بفضله وبرحمته؟ لأن هذا هو الذي يوجب الفرح ويوجب الانبساط ونشاط النفس حتى تشكر الله عز وجل، وأن يكون المسلم في رغبة شديدة في الإيمان وفي العلم حتى يزداد خيرا إلى الخير الذي آتاه الله عز وجل، وهذا فرح محمود، بخلاف الفرح بالدنيا والفرح بالشهوات والفرح بالملذات الفانية، أو أنك تفرح بالباطل والعياذ بالله، هذا كله مذموم، كما قال تعالى عن قوم قارون: قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. جاءتهم الرسل بالحق، وسيذكر هذا المؤلف، سيذكر هذه الآية وهي قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من الباطل، ظنوه علما، وسيأتي الكلام حول هذه الآية. والشاهد من هذا كله أن الإنسان إذا عرف الشرك فإنه يشكر ربه، فهنا قال المؤلف: الفرح بفضل الله، الفرح بفضل الله ورحمته. ولا شك أن من أعظم الأصول التي قامت عليها دعوة الرسل الدعوة إلى التوحيد، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإخلاص الدين له، وفي المقابل الدعوة إلى محاربة الشرك وبيان هذا الشرك وبيان فساد هذا الشرك وبيان قبح هذا الشرك والتنفير منه وبيان خطره. لأن المؤلف يقول إذا عرفت هذا، أي ما هو؟ عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. لهذا ذكر الفائدة الثانية، قال الفائدة الثانية وأفادك أيضا الخوف العظيم، قال رحمه الله وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فهذا يبين خطر الشرك وأنه جاءت النصوص الشرعية الكثيرة المتنوعة تبين للخلق وللعباد خطر الشرك وتوجب عليهم الخوف من الوقوع في هذا الشرك، بل والخوف كذلك والرهبة من الاقتراب من الشرك. ولهذا إذا نظرنا في نصوص القرآن سنجد أن الله ضرب الأمثلة التي تظهر قبح الشرك وقبح كذلك صوره وفساده. لهذا قال الله في القرآن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فانظروا إلى هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للمشرك، وكذلك ضرب مثلا في الآية نفسها بالموحد، فالمشرك جعله بمنزلة عبد، هذا العبد يملكه جماعة يشتركون فيه وفي خدمته، فلا يمكن هذا العبد أن يرضي هؤلاء السادة أجمعين، بخلاف الموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا الله ولا يسجد إلا لله ولا يتوكل ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، فمثله كمثل عبد، هذا العبد يملكه رجل واحد قد صار سالما له وعرف ما هي الطريقة التي ترضي سيده، فهذا العبد في راحة لأن السادة لا يختصمون ولا يتشاحنون فيه، بل هو سالم لمالكه كما قال الله ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الجواب لا يستويان. هذا السالم لمالكه هو قد انفرد بهذا السيد من غير منازع، فتجد سيده ومالكه تجده رؤوف به رحيم له مشفق عليه ويحسن إليه، بخلاف ذلك العبد الذي اشترك فيه مجموعة. وكذلك من الأمثلة التي ضربها الله في قبح الشرك قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فانظروا إلى هذا المثل أيضا يبين حال المشرك، ولا شك أنها من أقبح الصور. لماذا؟ لأنه يظهره كأنه خر من السماء فتتلقفه الطيور، ماذا تصنع به الطيور؟ تأكله وتمزق جسده بحواصلها، تمزقه إربا إربا، فتعصف به الريح ويسقط وتأتي الطيور تتخطفه، فإذا سقط من مخالبها ونجا منها لن ينجو من الوقوع في مكان بعيد في مكان سحيق لا تدري أين سيقع ولا يعلم به أحد، هذا حال المشرك، هذا حاله. ومن الأمثلة أيضا قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهذا فيه احتجاج من الله سبحانه وتعالى على المشركين. لماذا؟ لأن المشركين جعلوا له من عبيده شركاء فأقام عليهم الحجة وهم يعرفون هذه الحجة ويعرفون صحتها من أنفسهم. ومن أبلغ هذه الحجج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عنده في نفسه. فالله قال لهم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ يعني هل لكم مما ملكت أيمانكم، المقصود به العبيد والإماء، هل لكم شركاء في المال والأهل؟ أي بمعنى هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء؟ فأنتم تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم هذه الأموال، فتخافون أن يستأثروا ببعض أموالكم كما يخاف الشريك شريكه. فانظروا إلى هذه الأمثلة العظيمة، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو يبين قبح الشرك، وفسر هذه الآية تفسيرا نفيسا في كتابه إعلام الموقعين. وكذلك وصف الله الشرك بأقبح الصفات وبأشنع الصفات، فقال الله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية أخرى: فقد افترى إثما مبينا، وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا جاءت الآيات تبين أن الذي يشرك مع الله عز وجل في عبادته فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني أنه ذهب مذهبا عن طريق الحق بعيدا وزال عن ما أراده الله، فذهب ذهابا بعيدا وزوالا شديدا بسبب شركه، أطاع الشيطان وسلك طرق الشياطين وترك سبيل الله وطاعة الله عز وجل. هذا هو الضلال وهذا هو الخسران المبين. بل إن الله عز وجل وصف الشرك بأنه نجاسة وأنه رجس، كما في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله عز وجل عن أهل الشرك: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا انظروا إلى هذه النصوص العظيمة، وقد جاءت السنة كذلك أن أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، كما جاء في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر أن تقتل ولدك، وذكر أن تزاني حليلة جارك كما في الصحيحين. وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الرجل الصالح الحكيم الذي كان بليغا في حكمته بيّن لابنه أن الشرك ظلم، بل هو أعظم الظلم وأفحش الظلم وأشنع الظلم أن يشرك العبد مع الله عز وجل، فيعطي خصائص الله للمخلوقين. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم العظيم بالشرك لما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال لهم: أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والآيات كثيرة في ذلك. هذا ألا يحق للمسلم أن يشكر ويفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، وفي المقابل يخاف الخوف العظيم أن يقع في هذا الشرك الذي يحبط العمل ويحبط جميع الأعمال الصالحة؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يوجب على الناس كلهم أن يخافوا أشد الخوف وغاية الخوف، وأن يحذروا من الشرك. ولهذا الشرك بسببه لا يقبل العمل، كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. ولما كان الأمر كذلك، انظروا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام الذي خاف على نفسه وخاف على ولده، وهذا يؤكد ويبين الآثار السيئة التي يؤدي إليها الشرك، حتى إنه جعل الأنبياء يخافون على أنفسهم من الشرك. فماذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام؟ قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك خاف الشرك على أصحابه وعلى أمته، فحتى إنه في آخر حياته وهو على فراش الموت كان يحذر من الشرك ويلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله أشار إشارة إلى مسألة، وهي مسألة علمية، وهي ما يتعلق بالعذر بالجهل. فالمؤلف في ظاهر هذا الكلام كأنه لا يرى الإعذار بالجهل. لماذا؟ لأنه قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما أن الكفار خصوصا وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. إذن هنا ظاهر هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يرى أنه لا عذر بالجهل. وفي الحقيقة من تتبع كلامه في كتبه رحمه الله سيجد الأدلة الصريحة الكثيرة من قوله أنه رحمه الله يعذر بالجهل. كيف ذلك؟ هذه المسألة لا بد فيها من الرجوع إلى كلام الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب ثم الخروج بنتيجة. فمن جمع كلامه لا يشك أبدا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكثر العلماء الذين تكلموا عن هذه المسألة بعينها، مسألة العذر بالجهل. والمقصود بالعذر بالجهل في مسائل الشرك، فقد اهتم بها رحمه الله وأكثر من الكلام عنها، وهي مسألة علمية اختلف الناس فيها قديما وحديثا، يعني أنها ليست من المسائل التي فيها قول واحد، فمن خالف هذا القول يحذر منه ويتبرأ منه، هذا غير صحيح، بل هي مسألة علمية. هناك علماء قالوا بالعذر ولهم ضوابط وقواعد، وهناك علماء يرون أنه لا يعذر، الجاهل لا يعذر، لكن مع ذلك لهم قواعد وضوابط وتفصيل. فالأمر ليس سبهللة كما يقولون، بل إن الأمر مضبوط بقواعد وأصول. ولهذا تجد أن أئمة أهل السنة يرون في الجملة أن الجهل مانع من موانع التكفير. لماذا؟ لأنهم يقولون إن من شروط الإيمان العلم التام، فقد يكون الرجل جاهلا ببعض حقائق الإيمان، فإن كان كذلك لا يكون هذا الرجل كافرا، لأنه ما بلغه ما يوجب العلم. وأكثر من تكلم عن هذه المسألة تفصيلا ودقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو من أكثر الناس كلاما في هذه المسألة، ولهذا سنقرأ بعض نصوصه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في موضع من المواضع في كتبه كما في مجموع الفتاوى، ماذا يقول؟ يقول: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر متى قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره. ولا شك أن هذا الكلام كلام علمي وكلام نفيس. لماذا؟ لأنه يبين أن العلماء يستثنون من كان قريبا عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم يعرف الإسلام ولم يعرف كثيرا من الحقائق، ففي هذه الحال يكون معذورا ولا يكفر. وهذه كما أشرت من موانع التكفير، لأن موانع التكفير كثيرة، وليس المقام مقام ذكر هذه الموانع، إنما هو الكلام عما يتعلق بالجهل. وقد يقول قائل: ما معنى الجهل؟ ما هو الجهل؟ عندما يقولون العلماء العذر بالجهل والإعذار بالجهل، ماذا يريدون؟ يريدون أنه قد يتلبس ويقع في الكفر بسبب عدم العلم. والعلماء على ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول الإعذار مطلقا، والقول الثاني عدم الإعذار مطلقا، والقول الثالث هو ما فصله وذكره شيخ الإسلام تيمية. فيقولون: من كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ بغير دار الإسلام، أو كان ببادية بعيدة في القرى أو في الأمصار، فأهل العلم يعذرون بجهله، يعذرون هذا بجهله. أما من كان بخلاف ذلك، يعني عاش بين المسلمين وبين أظهرهم، فهذا لا يعذر، لكنهم يفرقون بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة. ولهذا من أشهر الأدلة على العذر بالجهل حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، لما خرج الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وكانوا حديث عهد بكفر، هكذا يقول أبو واقد: ونحن حديث عهد بكفر. فمروا بشجرة فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنهم رأوا الكفار عندهم سدرة يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة ويعكفون حولها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل أنهم طلبوا أمرا لا شك أنه يتعلق بالشرك، لكن ذكروا السبب الذي دعاهم إلى ذلك، وهو قوله، فجهلوا هذه التفاصيل المتعلقة بالتوحيد وبالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، لماذا؟ لأنه لا بد من قيام الحجة. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان، وهو حديث مشهور أخرجه ابن ماجه في السنن. أما حديث أبي واقد الليثي فقد أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند الترمذي في الجامع. بالنسبة لحديث حذيفة، جاء في سنن ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وذكر في الحديث أن طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فالراوي عن حذيفة سأله قال: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا الحديث، وكذلك حديث أبي واقد الليثي، وحديث الرجل الذي قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. كذلك هذا الرجل جهل قدرة الله عز وجل، وظن أن الله لا يستطيع على إعادته، وهو رجل مؤمن يخاف الله، وطلب من أولاده هذا الطلب لأنه لا يريد أن يعذبه الله، فهو خائف، لكنه جهل صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة القدرة، فظن أنه إذا أحرق ورموا بهذا الجسد وأخذوا هذا الجسد وذروه في الريح أنه الله عز وجل لا يقدر عليه. مع ذلك الله عز وجل غفر له، لأنه علم أنه على التوحيد وأنه يخاف من عذاب الله. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، قال: هذا رجل شك في قدرة الله، شك في قدرة الله وفي إعادته. لماذا؟ لأنه طلب من أولاده أن يذروه في الريح حتى لا يعاد. فقال شيخ الإسلام: هذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وفي المقابل أيضا كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر الله له. إذن القاعدة عند أهل السنة أنه لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن لابد من البيان ولابد من إقامة الحجة. بقي أن نتكلم عن ما يتعلق بموقف الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. النصوص في كتبه كثيرة تؤكد وتبين أنه رحمه الله كان يعذر بالجهل. لكن قد يقول قائل: لماذا ألصقوا بهذا الإمام المجدد أنه كان لا يعذر بالجهل؟ السبب في ذلك ما يتعلق بتقرير هذا الإمام المجدد في كتبه. فهو رحمه الله يقرر في كتبه المسائل التي تتعلق بتكفير المعين، لأنه رحمه الله لما ابتدأ دعوته يدعو الناس إلى التوحيد ويحذر من الشرك، قابله أهل الباطل واعترضوا على كلامه وعلى دعوته، وكانوا أكثر ما يتكلمون فيه ما يتعلق بالاستغاثة بالقبور، وهذا من الشرك الأكبر. فكانوا يريدون أن يبينوا أن محمد بن عبد الوهاب هذا رجل تكفيري يكفرنا لأننا نستغيث بالأولياء، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر. فكان رحمه الله يقرر ذلك، أن هذا من الشرك الأكبر، وأن المسلم لا تنفعه صلاته ولا صيامه إذا كان يستغيث بالأموات ويأتي إلى القبور فيذبح لها ويطوف حولها ويعتقد أنها تنفع وتضر. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد كان يكتب الكتابات ويبذل الجهود الكبيرة في الرد على هذا الباطل، فكان يكثر من الحديث عن أن هذا كفر وأن هذا جاءت النصوص بأنه شرك، وأكثر من النقل من النصوص والأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته المعروفة. فلما كان الأمر كذلك كانوا يقولون: إذن هو يكفرنا ولا يعذرنا ولا يعذر أحدا. فظن بعض القراء من طلاب العلم أن الإمام المجدد كان يكفر المعين فلا يعذر بالجهل، وهذا غير صحيح، لأن نصوص الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كثيرة في كتبه تدل على أنه كان يعذر بالجهل، وفي المقابل كان يبين أن هذا كفر، ومن وقع في هذا الكفر وقامت عليه الحجة فإنه يكفر. وألف رحمه الله كتابا عظيما، وهو كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. هذا الكتاب لماذا ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ ألفه ليبين للناس أنه لا يعني ذلك أننا لا نكفر، بل من قامت عليه الحجة فإننا نكفره تعيينا وإن وقع في الشرك. وهذا الرجل قامت عليه الحجة وبين له الأمر، فإن هذا الرجل نكفره تعيينا، وهذا هو المراد بتكفير المعين بعد إقامة الحجة. وليس بيانه أو غرضه أن يبين أن الجهل ليس بعذر في الشرك. ولهذا سنقرأ بعض نصوصه رحمه الله التي تدل وتؤكد أنه كان يعذر بالجهل. فمن ذلكم أنك لو قرأت في كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ستجد في أجوبته عندما كان يراسل ويكاتب الناس في بلدانهم ويرسل إلى اليمن وإلى مكة وإلى إحساء وإلى الكوفة، كانوا يسألونه ويقولون: أنت مذهبك يقولون إنه مذهب التكفير، فكان يرد عليهم ويقول لهم: أنا لا أكفر شخصا ولا أكفر معينا إلا بعد إقامة الحجة، وأن الجاهل لا يكفر ما بقي على جهله. ولهذا انظروا ماذا يقول كما في مؤلفاته في المجلد السادس صفحة 60، قال رحمه الله: وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، يعني يدعو إلى الشرك ويحسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، يعني داعية يدعو إلى الشرك، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، أي ونكفر من يحمل سيفه ويدافع عن الشرك ويقتل أهل الإسلام من أجل الشرك. فهذا كلام صريح واضح ونص على أنه يعذر من وقع في الشرك لأجل جهله، بل إنه صرح أيضا في المجلد السادس صفحة 12 قال رحمه الله أو ذكر رحمه الله أنه لا يكفر مجموعة من الناس ممن عبدوا غير الله، وضرب مثال بقبر البدوي، قال الذين يعبدون قبر البدوي قال لا نكفرهم. لماذا؟ قال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فبين رحمه الله وسمى، بل ذكر بعض الأسماء، لأنه رحمه الله يعتقد أن بعضهم قد يكون جاهلا ولم تقم عليه الحجة. وتتابع أئمة الدعوة على ذلك، تتابع أئمة الدعوة رحمهم الله على ذلك. وفي موضع آخر من الدرر السنية ذكر أنه لا يكفر من كان على القبة الفلانية، ذكر قبة يقال لها قبة الكواز، قال حتى ندعوه ونبلغه الحجة. وهكذا أيضا رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، كذلك حفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب في كتابه منهاج التأسيس ذكر أن من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وذكر أيضا في هذا الكتاب أنه رحمه الله لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. لماذا؟ قال لأنه لم يتيسر لنا أن ننصحه وأن نبلغه الحج وأن نبلغه الحجة التي يكفر تاركها. والكلام في ذلك يطول، وإنما هذا من باب ضرب المثال. والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه أيضا شرح كشف الشبهات ذكر شيئا من ذلك عندما جاء إلى هذا القول، وهو يشرح كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، تطرق وتوسع في الكلام عن مسألة العذر بالجهل، وذكر أن عبارة المؤلف عندما قال إنه لا يعذر بالجهل، ماذا قال العلامة محمد بن صالح العثيمين؟ قال لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، يعني قد تحمل هذه العبارة على المعرض الذي يعرض، ومعروف أن الإعراض من نواقض الإسلام، يأتي إلى الإسلام فيعطيه ظهره لا يتعلمه ولا يسمعه، فهذا هو المعرض الذي يفرط. ثم ساق الشيخ العلامة محمد بن عثيمين 12 صفحة رحمه الله وهو يتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، مسألة العذر بالجهل. فالخلاصة هي مسألة علمية اختلف فيها أهل السنة، فالشيخ بن باز رحمه الله ما كان يرى العذر بالجهل، ما كان رحمه الله يرى العذر بالجهل، وهكذا بعض العلماء يرون هذا القول. فهي مسألة علمية بين أهل السنة، لا كما يقول أهل البدع من الحدادية وغيرهم، من عذر بالجهل فهذا قد يكفر والعياذ بالله أو يكون مرجئا، وهذا يدل على جهلهم وحماقتهم وسفههم، لأنهم يطعنون في العلماء الذين ذهبوا إلى إعذار الجاهل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإلا فإن الأدلة كثيرة والمسألة قد تحتاج إلى توسع أكثر من ذلك، لكن نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.